وأنا هنا أذكر دروسا من النبي صلى الله عليه وسلم، من أقواله من أفعاله، لأننا كثيرا ما نتغنى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذه الأيام، أيام الموالد، وقمر سيدنا النبي قمر، علما أنه أنا أستغرب حقيقة من قضية قمر هذه، أنهم يعني يمدحون شكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل لذلك، ولكنهم هل يعلمون أنه صلوات الله وسلامه عليه كانت تعرف قراءته واضطراب لحيته؟ وهذه الهيئة منفور منها بطبيعة الحال. يعني الآن لو يبعث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويخرجون هكذا من الأجداث، ولا أحد يقول لك هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعهم النبي الكريم، لا أحد يقول لك أن هؤلاء كذا. أنت إذا نظرت إليهم تصنفهم إلى أي تيار؟ صنفهم إلى تيارات رجعية، أنت تراها، لأنه يعني تنظر إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المنظر، إلى الأزرة، إلى شكل اللحية الذي أنت متعود أن تنفر منه، فتمدح النبي تمدحه وتقول قمر وتمدح شكله وعيناه الكحيلتان وكذا، ثم بعد ذلك عندك مشكلة مع سنته. الأمر دعاوى دعاوى دعاوى لا داعي لها. نحن ينبغي أن نأخذ سنته منهج حياتنا. الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر الدين انظر إلى من هو فوقك، وفي أمر الدنيا انظر إلى من هو دونك. هل هذا نطبقه؟ هل نحن فعلا حين ننظر في أمر الدنيا ننظر إلى من هو دوننا؟ بالعكس، لا ننظر إلا إلى من هو فوقنا، وحتى لو لم يكن فوقنا نجعله فوقنا رغما عن أنفه. يعني كما يفعل بعض الناس، هنا تجده هو في نعمة وفي خير ثم يذهب ويمدح دولا معينة وهم في الواقع ليس هو يعيش أحسن من معظمهم. طيب، ومع ذلك وفي أمر الدنيا أو في أمر الدين ننظر إلى من هو فوقنا نظرة اقتداء وإجلال ومنافسة. يعني لو كان هناك رجل فقير أو رجل رث الهيئة أو من الوافدين الذين ينظر لهم شزرا في بلداننا، خصوصا الذين يأتون من الهند وبنغلاديش، وتراه دائما قبلك في المسجد، دائما قبلك في المسجد، هل تنظر له نظرة إعجاب واقتداء وتقول متى أصير مثل فلان؟ يا أخي فلان هذا أفضل مني، أنا أغبطه على كونه يسبقني إلى المسجد، يسبقني إلى الصلاة، أحسن مني صدقة، أعف مني لسانا، أبر مني لوالديه، أحرص مني على العقيدة، أعظم مني قناعة. ها؟ أكثر حبا للخير للناس مني، أبعد مني عن الحسد. هل هذه المعاني نقولها؟ أبدا، لكن فقط ننظر إلى والله حتى يفتحون سناب شات وغيره وغيره لكي يروا أن فلان عنده كذا وفلان عنده كذا وفلان عندها كذا وفلان عنده كذا. بالأمس أتكلم مع أحد الإخوة فقلت كلاما أشجاه، قلت الذين يفعلون الأعمال الخيرية يشعرون بسعادة كبيرة جدا لأنهم يتعاملون مع من هم دونه دنيويا فيستشعرون نعمة الله عليهم مع ما يوجد من بركة الأعمال الخيرية. لكن قلت حتى الكفار من ضمن أنهم يسعدون ويرتاحون إذا فعلوا أفعال خيرية أنك تتعامل مع ناس دونك بشكل مستمر، فتعرف النعمة عليك فتقدرها. طبعا معرفة النعمة إذا اجتمعت مع معرفة تقصيرك في حق الله عز وجل يكتمل حالك، يبدأ طريق الاستقامة على بصيرة. فقال لي، وكنت من ضمن الكلام الذي قلته، قلت لو قسمنا الناس إلى 50% و50%، 50% دون و50% فوق، ربما نكون نحن بال50% الفوق في هذه الدنيا. فقال لي تريد الصراحة؟ لعلنا نكون من 5% الأعلى في العالم. قلت له كيف؟ قال انظر نعمة الإسلام، وبهذا وهذه أعظم نعمة، وأعجبني ذلك منه جدا. قلت نعم الإسلام. قال ثم انظر بين الإسلام عندك نعمة السنة، السنة والجماعة. قلت والله طيب صحيح. قال ثم بعد ذلك أننا ناطقون بالعربية، ونحن نرى ما يحصل من الإخوة الذين لا ينطقون بالعربية وكيف أنهم يعني يتعبون نوعا ما. ثم جلسنا نعدد النعم وبدأنا نذكر نعم دنيوية في الصحة والكذا ووجود أسرة، وإذا بنا يعني الله أكبر على شيء عظيم من نعمة الله عز وجل. إحنا نرجو أن لا يغيرها الله عز وجل إلا للأحسن، ولا يبتلينا في أديان، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا. فسبحان الله الذي أراه أن كثير من النظرة التي تسمى بالتعبيرات العصرية السلبية سببها وسوسة الشيطان وطروحات شياطين الإنس التي ملأت رؤوسنا، والتي هي أصلا مبنية على عدم اعتبار الآخرة، والله المستعان، وعلى عدم اعتبار نعم الله عز وجل. بل دائما أنت حين تقول بدعاء الاستغفار، سيد الاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي. الجماعة اللي دائما يتسخطون، هل يستشعرون هذه الكلمة حين يقولون أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي؟ بالعكس، هم حالهم عكس هذا، هم كأنهم يعيرون الله وليسوا راضين ولا يشاهدون أي نعمة. والله المستعان.